أن تكلمنا من قبل على حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو في روايات إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة، وهذا الحديث روي بمتون ومن طرق، والصحيح بعد التحقيق أنه لا تصح له طريق، فجملة ما روي فيه من الطرق لا يصح ولو أنه شاع واشتهر. وميزان الحق لا يقوم على الشيوع وعلى الشهرة، فالباطل أشهر من الحق. فهذا الحديث كما قلنا لا تصح له طريق، وكثير من العلماء من قال بتحسينه، أما من نظر فيه بأعمق علم هذا والله أعلم. ثم نقول لو صح الحديث، لو صح الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، لو صح الحديث أين محله فيما نحن فيه؟ نقول أولا الحديث ليس حجة لأحد إذا ذكره أحد بسنة رسول الله على ما على خلاف ما عليه الناس أن يحتج بإجماع الناس على سنة رسول الله. فأصلا إن جاز الإجماع بوجه وجب على الإجماع أن يكون تحت عباءة النبوة عليه الصلاة والسلام، وإلا فأي بركة في أمر إجماعا أو غير إجماع في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال كما يزعمون أنه عندهم أمر ليس عند النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم أجمعوا عليه فرأوا في إجماعهم حقا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلنا إن هذا باطل من وجوه. أول الوجوه إنه إن صح الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، قلنا لهم قوله عليه الصلاة والسلام لو صح لا تجتمع أمتي، قلنا لهم حققوا لنا أمة النبي، أمة النبي من ومن متى؟ هل يعني أمة النبي جملة من مبعثه إلى يوم الدين شيء؟ هذه أمة النبي. فلو جاء عصر من الناس فقال نحن أمة النبي من كل الصحابة، يعني أنت حصرا ولا الصحابة؟ طب والذين من بعدك؟ طب والذين من قبلك؟ فيلزم القائل بالأمة أن يشمل فيها أمة النبي نزاما من مبعثه إلى يوم الدين شيء؟ فأي عمل عمله الناس ليس فيه النبي وأصحابه هذه ليست الأمة، فليس له أن يحتج بإجماع الأمة، لأن الأمة ما كان فيها الصحابة رأسا وابتداء، فإذا خلت الأمة من الصحابة فماذا بقي فيها؟ شيك يا أخوان. فإذا قالوا بقول يعني مثلا هم الآن على الإعجاز والمعجزات والكذا، وقلنا لهم إن هذا ليس من دين الله في شيء، كيف نعلم؟ لا قاله القرآن ولا نطق به النبي عليه الصلاة والسلام ولا رأيناه في أصحابه. قالوا لا تجتمع أمتي على ضلالة، فألزمناهم أن يأتونا بالصحابة في أم جماعتهم، فإن لم يجدوا ولن يجدوا فهذه ليست أمة، والإجماع مخروق لأن شرطه اشتمال الصحابة في هذه الأمة. فأما ولم يجدوهم فليس لهم حجة فيما يزعمون، هذا إن صح السند. واضح أخوانا؟ اثنين، النبي قال لا تجتمع أمتي ولا بعض أمتي؟ فلا أمتي، أما هم وما هم عليه فبعض أمته، وأصحاب النبي شاهد على الأمة حتى يوم القيامة، فكل أمة عملت عملا وكل عصر كان على أمر نظرنا في النبي وأصحابه، فإن وافق الناس وأصحاب النبي والنبي فهم على حق، ليس بإجماعهم بل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. شاهد هذا كله ما صح به الحديث ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم في روايات الحديث ما أنا عليه وأصحابي، إنما زيادة التفصيل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلعمر الله كل أمر كانت عليه الأمة وزناه بميزان النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان على ما كان عليه النبي فهو دين، كان إجماعا أو غير إجماع، وإن لم يكن فليس بدين، كان إجماعا أو لم يكن. فحقيقة الإجماع رجل واحد هو إجماع الأمة، من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل عليه الصلاة والسلام هو إجماع الأمة. فإذا الأمة كلها وافقته فهذا ليس إجماعا، لأن الإجماع متحقق دونها. أصلا الإجماع متحقق، يعني لو قلنا إن الإجماع يكون بألف رجل فجاء بعد الألف رجل فنقول الآن تم الإجماع، الإجماع تام، فأنت زائد على أصل، يعني جئت أو لم تأتي هذا لا يضر بشيء. فإذا تحقق الإجماع بمحمد عليه الصلاة والسلام دون أصحابه، يعني الإجماع متحقق بمجرد صدوره عن رسول الله، شك يا أخوان. فالآن الأمة اجتمعت أو لم تجتمع فلا يضر هذا ولا يزيد بشيء، واضح يا أخوان. فقولهم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ذكرناهم قال، قلنا لهم أنه الحديث لا يصح سندا، ولكن ما قال كما يزعمون لا تجتمع بعض أمتي. فهؤلاء الناس اليوم القائلون بالإعجاز والعقائد لفظا، العقيدة والعقائد بقول لك درجة عليها العلماء. لاحظ، قال لي أحدهم دكتور فيما يسمى العقيدة، قلت من أين لكم هذه؟ قال درجة عليها العلماء. قلت له حدثنا كيف يدرج العلماء على مخالفة النبي؟ احنا قلنا لهم كل امر في الدين اما ان يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام او ان يكون احد ثلاث، انه حاشاه عليه الصلاة والسلام نسي، او انه حاشاه غفل، او انه حاشاه غفل وجهل واحد، او انه حاشاه كتم، اختاروا. فلا كتم ولا نسي ولا جهل ولم يبلغنا شيء، بالتالي هذا ليس من دين الله. درج العلماء او لم يدرج العلماء؟ الم يعلم العلماء ان القول ما قال الله وقال رسوله؟ فمتى صارت الحجة؟ قال العلماء هم يحدثون عن محمد ابن ادريس الشافعي، قال دخلت مسجد بغداد فيه نحو من 50 حلقة كلهم يقول قال أصحابنا وقال أصحابنا، قال أصحابنا يعني قال العلماء. فقال الشافعي فجعلت أقول قال الله وقال رسوله حتى انفضت الحلق. فما فض الحلق؟ فضها قال الله وقال رسوله. اليوم جئنا نحتج عليهم بقال الله قال رسوله، فقالوا قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال مالك. فليعلموا أن من ذكروا براء منهم، لأن الحجة فيما قال الله وقال رسول. فهذه يعني على هذا الحديث. الثانية ونحن فيها عجبت أنه الآن إخوانا للأسف قلنا لهم إذا كان الإجماع من موازين الدين فلما لم تزل الأمة في خلاف على خلاف من أصحاب رسول الله، يعني من بعد أصحاب رسول الله، لما زال؟ فلو كان الإجماع حجة نافعة فاجتمعوا على فروع الدين قبل أن تجتمعوا على أصوله. فلا اجتمعوا، ما زال بين أيديهم من الشعب المتأخرة ما لا يجتمعون عليها، فأين الإجماع؟ فلو كان الإجماع حجة ملزمة فليجتمعوا، أما ولم يتجتمع أمتهم فليس لهم أن يتكلموا بالإجماع، فعليهم أن يجمعوا الأمة ثم فليحدثونا عن الإجماع. لما يقولوا إجماع الأمة ولم تجتمع الأمة، شيك يا أخوان، اتفقنا في هذا. العجيب الآن يوزع على الهواتف المحمولة، هذا من المتاع، برامج لتوقيت الصلاة، فإذا عرض عليك هذا البرنامج خيرك انه تريد مواقيت الصلاة بالمذهب الشافعي ولا بالمذهب الحنفي. فالعامي بيقول وهل ثمة فرق؟ هو الاصل يا اخوانا، هاي هات العامي بظن في فرق في مواقيت الصلاة؟ لا، والذي بعث محمدا بالحق. والفرق واقع. كم قدره بين المذهبين؟ دقيقة أم دقيقتان؟ في العصر 50 دقيقة. 50 دقيقة إلى 58 دقيقة. ساعة في العصر. الخلاف واقع متحقق. يعني في المذهب الحنفي يتأخر عصرهم عن عصر الشافعية بساعة. فطبعا عند الشافعي انتهى العصر، ها هنا شيء يعني انتهى الظهر ودخل العصر، فلو صليت بعدها بدقيقة بطلت الصلاة. هذا معلوم عند الأشياخ، بطلت. فإذا كنت شافعيا بطلت الصلاة، وإذا كنت حنيفيا لم تبطل حتى تتم ساعة. جيد، العجيب، هذا هو محل الإجماع. فقلنا فما أصل الاختلاف؟ يعني لعل الأحناف أصابوا السنة، أو لعل الشافعية أصابوا السنة، لأننا لا نعلم عن رسول الله للصلاة ميقاتين، لا نعلم شيء. جبريل لما علم النبي الصلاة وقت له ميقاتا واحدة كان عليه النبي وأصحابه، فلا نعلم عن هذا ميقاتين. فالسؤال أن نرجع لهذا الرجل وهذا الرجل فلنسألهما عن حجتيهما. أما أن يكون الرجل بذاته حجة، هذا ليس بدين ولا يقول به إلا أخرق مجنون. أن يقول قال الشافعي فانتهى، مجرد أن يقول وقال لي، قال لي دكتور في، أنا مش أستحي أن أقول اللفظ، يسموها العقيدة، أنا أستحي، لأني مجرد أن أقر لهم، أنا أقر أنه أحدث بعد رسول الله دين، فبالتالي لا أقرهم. ولكن هذا الدكتور قلت أنا قول أنهم يقولون يحملون عن أحد، لعل هم يقولون تارة عن أبي حنيفة تارة عن الشافعي، أنه قال قولي صواب يحتمل الخطأ. طبعا هذه يقولها من باب المديح فيه، وأنه كان متواضعا، فيقولون أنه يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، اسمع، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. حقيقة هذا ليس تمام تواضع، مجرد أن أقول لك قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب، عن أي تواضع تتكلم؟ ألبستني الخطأ وألبست نفسك الصواب لزاما وتركت لي هامشا قليلا. بل الحق أن يقال قول كل الناس بعد رسول الله صواب أو خطأ، كل الناس وكل المذاهب والأشياخ عليهم أن يأتوا ببينة عن رسول الله. فإن تظاهرت البينة واستبانت في ألسنتهم فهم على حق إن غلبت بيناتهم. أما أن يكون قولك بمجرد أنه قولك صواب يحتمل الخطأ، وأن قولي بمجرد أنه قولي خطأ يحتمل الصواب، فهذا باطل. فقلنا لهم هذا باطل، فقال لي الدكتور كيف يكون باطلا وقد قاله أبو حنيفة؟ يعني لو قام أبو حنيفة من قبري سيبرأ منه. ليه؟ أبو حنيفة مرة رأى أحد تلاميذه يكتب ما يقول أبو حنيفة، قال له أبو حنيفة للتلميذ ويحك لا تكتب، إنما أنا بشر أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. فنجيب الدكتور لعله يستفيد ويتعلم. قال كيف يكون خطأ وقد قاله أبو حنيفة؟ نجيبه من أبي حنيفة، ألم يقل أبو حنيفة إن قوله صواب أو خطأ في هذا القول؟ وهذه القاعدة اللي هي قولي صواب يحتمل الخطأ إن نسبت إلى أبي حنيفة فهي تحت قواعد أبي حنيفة، وقواعد أبي حنيفة أن قوله صواب أو خطأ، وهذه القاعدة بالتالي صواب أو خطأ. فكيف ألزمتها الصواب وقد ألزمها شيخها صوابا وخطأ؟ طيب، فالعجيب يا أخوانا أنه جينا نسألهم كيف صارت صلاة العصر على ميقاتين. الآن شاع، لا نفتح الجوالات والمحمول من الهواتف فيها مواقيت الصلاة، صلاة العصر على المذهب الفلاني 3:00 مثلا، وصلاة العصر على المذهب الآخر 4:00. الأمة تظن أنه يعني اختلاف أمة في رحمة كما يقولون، هذا ما صح عن رسول الله أبدا، بل ما زال الاختلاف من عهد رسول الله نقمة وعذاب. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ذروني ما تركتكم، يعني طول ما أنا بتكلم فاعلموا وتعلموا واعملوا، وما سكت فاسكتوا، فإنما أهلك الذين من قبلكم، اسمع اختلاف، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فمتى كان الاختلاف رحمة أو دين؟ بل هو كما سماه نبينا عليه الصلاة والسلام باطل ونقمة لا تحل في المسلمين، يعني لا يحل لهم أن يفعلوها. الآن المذهب جميل، لعل أحدهما أصاب السنة، مش ممكن أن يصيب الرجلان، صح ولا لا؟ لأنه لا نعلم أن رسول الله صلى صلاتين بميقاتين مختلفين البتة، والأمة أصحاب النبي يعلمون هذا، ولو كان صوابا لرأينا أن أصحاب النبي يصلون على ميقاتين. فاللي بيقول لك كلهم من رسول الله منتهلوا، شيك حتى يقيموا للمذهب شرعه، بيقول وكلهم من رسول الله منتهلوا، جميل، فانتهلوا لنا ميقاتكم من رسول الله، يلا هاتي هاتي. أما أحدهم، وانا حقيقة يعني لا يعني يعني زي ما قال الخطيب، قال ذكر الشافعين والمالكيين على ايش؟ لا من يذكرنا؟ احسن سلمك الله، قال ذكرها النووي من الشافعية، وابن العربي من المالكية. لاحظ هذا دين المسلمين، ألا يعرف الدين بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ألا يكفيك أن تقول قال رسول الله؟ ألا يكفيك؟ كنا نقول قال المسلمون وقال اليهود وقال النصارى لنعلم الحق، الآن نقول قال المذهب وقال المذهب وقال المذهب، متى يجتمعون؟ لو كان مذهب حق أحد أربعة لكان أبو بكر أولى من أحد المذاهب، ولكان عمر أولى من المذهب الثاني، ولكان عثمان أولى من الثالث، ولكان علي أولى من الأخير. كيف لا يكون لعمر مذهبا ويكون لرجل بعد عمر بمئة سنة مذهب؟ بل ما قاله أميرنا الصالح هو المذهب الحق، خرج من خلائه يتلو القرآن بغير طهارة، فقال له أحدهم يا أمير المؤمنين اسمعوا، أتذكر الله على غير وضوء؟ اسمعوا، وأسسوا لكم دينا أسسه فاروق معلم، اللي هو عمر رضي الله عنه، أسسه بتثبيت النبي له عليه الصلاة والسلام. فقال عمر للسائل أن سأله كيف تذكر الله على غير وضوء، قال من أفتاك بهذا؟ مسيلم الكذاب، من أفتى بهذا؟ عمر بن الخطاب. فمن لم يعجبه فتوى عمر فليقل لنا. فعمر يقول إن قولا لم يقله الله ولا رسوله أولى به مسيلمة. فإن كان أحدهم موقنا من علمه فليرفع سنده إلى سيده محمد عليه الصلاة والسلام وليتشرف وليقل قال رسول الله. قال أحدهم وكان فيها صادقا، قال أحد العلماء الأولين، قال القول ما قال الله وقال رسوله وما سوى ذلك وسواس الشياطين. أما القائل فالشافع، الشافع يقول إنه إذا لم تقل من حديث رسول الله فقولك وسوسة شيطان، فإن أنكروا على صلاح الدين فلينكر زعيمهم ورجلهم على محمد بن إدريس. جيد، الآن كيف صارت الصلاة على ميقاتين؟ عجيب، وكتب السنن عن رسول الله ملأ بالميقات. يا عباد الله، إن الله رفع محمدا عند العرش حتى يعلمه الصلاة، وأنزل له جبريل عند البيت الحرام يعلمه مواقيت الصلاة. يعني قال عليه الصلاة والسلام أمني جبريل عند البيت مرتين، هذا الحديث صحيح السند لا مرية فيه. أما هو جبريل عند البيت، يعني محمد عليه الصلاة والسلام مأموم والإمام من؟ الروح الأمين. مرتين، أول يوم صلى له أول ميقات الصلاة، وثاني يوم صلى له آخر ميقات الصلاة. يعني اليوم الأول صلى به الفجر عندما برق الفجر، أول ما طلع الفجر، واليوم الثاني صلى به قبل أن تطلع الشمس، واليوم الأول صلى به الظهر أول ما زالت الشمس في الكبد، وثاني يوم صلى به الظهر عندما صار ظل الشيء مثله، يعني هذا آخر وقت الظهر، وهكذا. والمغرب أول يوم أول ما غابت، وثاني يوم أول ما غابت. وصح أنه صلى به المغرب عند مغيب الشفق، ولا نعلم أنه صلى به العصر ميقاتين البتة. طيب من أين لكما صلاة العصر الوحيد؟ لا لا، المغرب صلاة المغرب كل صلاة مرتين، كل صلاة مرتين، لا لا، المغرب المغرب صلى في الميقاتين بنفس الوقت، المغرب مش العصر. ولكن صح عن رسول الله أن جبريل أمه عند مغيب الشفق، يعني الميقات. وقال جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام: اسمع، اسمعوا، بعدما صلى به وعلمه، علمه شديد القوة، قال له: ما بين هذين وقت، يعني من إلى، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت، ومن زوال الشمس إلى مصير الشيء ظله وقت، ومن مصيره ظله وقت، هذا العصر، إلى اصفرار الشمس إلى مغيب الشمس وقت، والمغرب على ما علمتم عن رسول الله، لاحظ، وهذا وقت الأنبياء قبلك. هذا وقت مين؟ كما قال الله: قل ما كنت بدعا من الرسل. قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهو ما كان بدعة عليه الصلاة والسلام، صلاته وملته ملة أبيه إبراهيم. فمن ذا الذي يحيد عن وقت محمد والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ طيب تعالى، أما أحدهم فقال بالعصر على هذا الميقات، هو هذا اللي هو المذهب اللي ينسبونه إلى محمد ابن إدريس الشافعي، قالوا قال إن العصر إلى مصير الشيء مثله ظله، يعني قل له: من أين لك؟ قال: من حديث رسول الله، والحديث صحيح السند. بقي على من خالفه أيا كان أن يأتي بحجته، إما بحديث أسند، أو بعمل أثبت، أو بنسخ للحديث الأول. فلنسمع. فالأحناف قالوا إن العصر زيادة على ساعة. ليه؟ قالوا إن الصواب إن العصر إلى مصير الشيء مثليه. جيد؟ قلنا لهم: فالحديث، لأنه مين فيكم يا أخواننا يظن أن أحدا يقول في الدين بعد رسول الله؟ مين في حدا؟ أنا أخشى أنه في ناس بظنوا أنه إذا قال فلان يساوي قوله قول رسول الله. القائل بهذا ليس من المسلمين، واضح أخوانا؟ فقيل للقائل هذا: من وين هذا الكلام؟ فقال: لاحظ، قياسا بالرأي، من أين لك وقد صح الحديث؟ أيوة. قال المذهب الحنفي على هذا، قال: من وين جبنا، يعني من أين أتيت بها؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين، قال: إنما بقاؤكم في الأمم قبلكم. ثم الحديث مفصل على أن الله أمر اليهود أن يشتغلوا، فاشتغلوا من الصباح إلى الظهيرة، واشتغل النصارى من الظهر إلى العصر، واشتغلنا من العصر إلى المغرب. جيد؟ فقال: فلما رأينا، هذا المذهب بالرأي والقياس، فلما رأينا إن النصارى اشتغلوا أكثر من المسلمين، علمنا إن وقت النصارى يعني اللي هو من الظهر إلى العصر وجب أن يكون أكثر من العصر إلى المغرب، فمددناها ساعة. قولوا للناس حتى يتعلم الناس كيف يصير المذهب مذهبا، علموهم، لأن الناس يظنون أن كل صاحب مذهب كما يقولون كل عن رسول الله منتهل، فقد صح الحديث وصح العمل إجماعا عن أصحاب النبي على حديث واحد إلى مصير الشيء ظله الواحد، فكيف خالفت واحدة من تنتين؟ إما أيهم يعلمون الحديث وعمل الأمة على الحديث فخالفوا، أو لا يعلم أصحاب المذهب الحديث وعمل الأمة عليه، وكلا الأمرين نار تحرق. كيف يكون شيخ مذهب يخالف الأمة كلها وعلى الأمة رسول الله؟ جيد، هذه واحد. بالتالي اخواننا ما يضركم يقول لك هذا المذهب الفلاني وبأيهما عملت فلا بأس، بل بأي سند صح عن رسول الله عملت فلا بأس. والله لو اجتمعت الأمة كلها على أمر لم يعمله رسول الله فعملوه فهو باطل، ولو اجتمعت الأمة على خلاف رسول الله بعلمهم أكبهم الله في النار، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خذوا هذه القارعة الأخرى. قبل حين عام أو عامين كنا ذكرنا الأمة ونصحنا للمسلمين بسنة غابت عنهم، ألا وهي في المواقيت صلاة وصياما. وعجب المؤمن أن الناس لو الآن سألتكم أيهما الأصل، ميقات الصلاة أم ميقات الصيام، يعني أيهما يسند إلى الآخر، الصلاة ميقاتا على الصيام أم الصيام على الصلاة؟ ماذا يقول الناس؟ صيام على الصلاة، وعند الله الصلاة على الصيام، فالله جعل الصلاة تتبع طعامكم، ما جعل طعامكم يتبع صلاتكم. فقال الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام عن الصادق المصدوق جبريل عليه الصلاة والسلام قال: وأما بي الفجر، اسمع، عندما حرم الطعام على الصائم. فكيف نعرف ميقات الصلاة؟ بميقات الطعام. قال: وصلى بي المغرب عندما أفطر الصائم. ما قال وأفطر الصائم عندما صلينا المغرب. شيك أخوان جيد، فذكرناهم بهذه بأسانيد عن رسول الله وسنة ظاهرة معلومة. قال أحد أئمتنا الصالحين اللي هو الإمام أبو عيسى الترمذي، ليش بقول هذا أحد أئمتنا؟ لأن هذا الرجل اكتفى أن يروي لنا سنة رسول الله ولم يتقول عليها ولم يتشدق فيها ولم يلوي لسانه فيها، واكتفى أن يروي سنة معلومة. لاحظ، ثم إن شهد على عمل عليها قال، إنما يروي السنة رضي الله عنه وعن أمثاله ممن رووا السنة ثابتة معلومة. فروينا هذا وهذا كان سندا معلوما، وقلنا للناس أنهم يعني خالفوا السنة، وهذا موجود في الموقع عندنا معلوم، يعني أنهم كانوا إذا تسحروا أمسكوا عن طعامهم على خلاف ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي قال إن سنة الأنبياء أنهم يؤخرون سحورهم إلى متى؟ إلى آخر قدر. علمنا هذا من أعمال الصحابة أبي بكر وأمثاله. طيب، وأنهم يعجلون فطورهم، هذا بالأسانيد الصحيح. فرأينا الناس لزاما تغيب الشمس وتمر الدقائق بعدها ولا يصلي أحد ولا يفطر أحد، وقد صح السند عن رسول الله أنه قال لا يزال هذا الدين ظاهرا. شوف لوين ظاهرا، ما عجل الناس فطورهم يعني أقام عليها ظهور الدين أن تعجل الفطور. فقال لك مو لا بأس 5 دقائق 10 دقائق هذا كله كذب، مجرد الدقيقة تأخيرا والساعة تأخير. فإذا رأيت 5 دقائق قليل والساعة مع 10 ساعات قليل، فدعك والتزم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قلنا لهم بهذا وزعوا كتيبا في المسجد الأقصى، وهذه حسرة أن يوزع في المسجد الأقصى ما يعني يقرأ سنة رسول الله. توزعوا كتيبا اللي نشر يعني يزعم أنه دكتور في الشريعة، وقال إن هذه المسألة مسألة المواقيت فيها 3 آراء. اسمعوني وعظموا الله، وسألوه أن يربط على قلوبكم فتتبعوا قوله وقول رسوله، لأنه ليس يسيرا. الناس يزعمون أنهم يتبعون رسول الله، فإذا ابتلوا فيها خالفوا. فقال فيها 3 آراء. فبدأ بالرأي الأشهر الأول، قال الرأي الأول ويقول بأن صلاة الفجر تحل ويحرم الطعام إذا ظهر الفجر الصادق. قال هو وأن الفجر الصادق هو ما يعلم بيانا من ذهاب الليل ومولد الفجر سطوعا واستطالة. إلى الآن يحسن الرجل فيما يقول. قال وعلى هذا المذاهب 4. اسمع كيف الآن بقدم على هذا ايش المذاهب 4. فبالتالي انت شو بتقول؟ خلص المذاهب 4 على هذا. طيب المذهب الثالث، انا بدي اتجاوز الثاني لانه يعني المصيبة فيما ستعلمون من الثاني. المذهب الثالث حقيقة، وعليكم السلام اخي، قال وهذا المذهب بيقول انه لك ان تستمر في طعامك للسحور ما لم تطلع الشمس. وهذا حقيقة هذا القول باطل مرجوح. كيف؟ لا بالرأي ولا بشيء، بما نعلم عن سنة رسول الله. طيب بقي المذهب الثاني. طيب المذهب الأول قال لك إنه مين عليه؟ الأربعة. المذهب الثاني قال والمذهب الثاني يقول به ابن حزم الظاهر. طبعا أكثر المسلمين لا يعرفون ابن حزم، وأنا حقيقة بقولكم لا يضركم لو لم تعرفوا. يعني اللي لا يعرف أبو حنيفة والشافعي وابن حزم وأحمد ويعرف قال الله قال رسوله لا يضره شيء، لن تسأل يوم القيامة أتعرف أبا حنيفة النعمان؟ فإن قلت لا كبت وجوههم في النار. لا تعالى الله، لن تسأل يا شيخ، لن تسأل على هذا. هو رجل واحد تدخل القبر فتسأل عنه ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يقول محمد، أنت وأبو بكر تسألون بهذا، لن تسأل عن أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما الأمة كلها لا تعلم رجل اسمه ابن حزم. فقال هذا الدكتور حتى تعرفوا أنه حقيقة في خيانة في الدين، قال وهذا المذهب يقول به مين؟ ابن حزم. وهو يعني طبعا عند كثير من العلماء لم يقول ابن حزم يعني القول شهاد، بدليل أن المذاهب 4 ليست على هذا، بالتالي هذا القول شاذ. ثم لما يعني زاد في كلامه قال اسمعوا وهذا ما يقول به وهذا ما يعمل به أبو بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس. صار في عندك 4 مذاهب و4 أصحاب، على رأسهم الصديق أبو بكر أول الخلفاء وآخر الخلفاء علي. يعني في هذا المذهب، في هذا المذهب خليفتان أبو بكر وعلي. فالسؤال فكيف خالف المذاهب 4 قول أبي بكر وعلي؟ السؤال وهل كان أبو بكر على خلاف السنة؟ فبصير السؤال، أنا قبل أن أدخل فيها، أنتوا سمعتوا مين؟ أبو بكر وعلي. فالسؤال بيقول فعمر وعثمان. أقول لك شيء، لو كان عمر وعثمان في الرأي الذي حملته المذاهب الأربعة لتشرفوا بهما ولقالوا انتصارا. قال بهذا عمر الفاروق المهدي وعثمان ذو النورين، أما ولم يكونوا ولم نجدهما عمر وعثمان في المذهب الباطل الأخير، بالتالي أين هم؟ لا يمكن أن يكون لعمر قولا لا نعلمه وليس من دين رسول الله، فلزم أن يكون عمر وعثمان في قول أبي بكر وعلي. فالحق أن يقال إن المذهب الأول، اسمعوني، عليه المذاهب الأربعة أبو حنيفة والشافعي، مالك والشافعي وأحمد، والمذهب الثاني المتدني عليه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا المذهب المرجوح. ورجحت المذاهب الأربعة مذاهب الخلفاء الأربعة، ومذاهب الخلفاء الأربعة كانوا كلهم على قول واحد. السؤال، إما أن أبا بكر خالف سنة حاشا، أو أن من يزعم السنة خالف أبا بكر، أيهما أيسر؟ احنا بنسأل يا اخواننا، من صلى مع رسول الله ووراء رسول الله اكثر من ابي بكر؟ مين؟ قالت عائشة ما كان يمضي يوم الا ويأتينا رسول الله، مش ابو بكر بيروح عنده، ما بمر يوم الا ورسول الله عند ابي بكر، وتعلمون ابا بكر مواقيت الصلاة والصيام. فاهم؟ إن صح القول أن المذاهب الأربعة خالفت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فمصيبة، وإن قرأتها إن الخلفاء الأربعة يخالفون المذاهب الأربعة فمصيبة أشد. أما أنا وكل أمي معي مغمضين معتمين فوراء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولو خالفهم كل أهل الأرض. قد أمرنا الله بأمر رسول الله أن نكون على قول الأربعة، مين؟ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يأمرنا والذي فطر السماوات والأرض وأنزل الكتب وبعث النبيين بأحد بعد رسول الله وأصحاب رسول الله. عجيب، بيقولوا صراحة انه هذا المذهب الثاني اللي هو يعني الباطل مذهب الخلفاء الاربعة. هذا الكتاب موجود، كتيب نشر في المسجد الاقصى بعنوان حقيقة، يعني حتى لا يحسنون كتابة العناوين، مكتوب حقيقة اذان الفجر. تعرف يعني؟ يعني حقيقة وذنين الفجر. اذان جمع اذن، اما التي يريدونها فاذان، كما قال تبارك اسمه العلي في التوبة، واذان مش واذان وليس لها وجه اخر. عجيب، قال حقيقة اذان الفجر، لا بأس. فلما كتبوا هذا، صاحب الكتاب دكتور سعدي جبر، الكتاب موجود لمن بحث عنه، فان وجد خلاف ما نقول فليذكرنا الله نرتجع. جاء رجل، هذا بسند صحيح عن رسول الله، رجل من اصحاب الصفة. تعرف مين اصحاب الصفة؟ اصحاب الصفة هؤلاء الفقراء اللي كانوا يأتون الرسول فلا بيت لهم ولا مأوى فيؤويهم النبي وينفق عليهم عليه الصلاة والسلام. الصفة كالدكة يعني في اطراف المسجد، وعرشها لهم وأواهم عليه الصلاة والسلام. قال فجاء رجل لا أذكره متى رأيت أملأ لعيني منه. طلع كيف يصور الفقير. قال رأيت رجل دخل على النبي لا أذكر آخر مرة رأيت أملأ لعيني منه، يعني وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولي. فقال الرجل من أصحاب الصفة لا أذكر متى رأيت أملأ لعيني منه. فكلم رسول الله، فكلمه رسول الله، قال فجعل لا يكلمه رسول الله بكلام إلا حدثته نفسه أن يتكلم بكلام يعلو قول رسول الله. النبي يتكلم كلام، هو يتشدق ويتعالى يتكلم يتشدق. وبعدين اسمعوا، في منا يعني مثل هؤلاء. فلما تولى الرجل، اسمعوا اسمعوا وتدينوا، فقال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى الرجل، قال الله لا يحب هذا وضربه، يعني هذا وأمثاله، أو هذا وطريقته. اسمع، يلون ألسنتهم للناس لي البقر ألسنتها في المرعى. مجرد أن النبي تكلم، وهو تكلم حتى يغير، مثل له النبي بما سمعتم، زي البقر تلوي ألسنتها في المراعي. اسمعوا الحديث الصحيح في هذا الشأن، قال قام عليه الصلاة والسلام مرة فخطب، ثم أذن لأبي بكر أن يقوم فيخطب. اسمعوا وتدينوا وتابعوا، فوالذي بعث محمدا بالحق لن يدخل الجنة أحد حاد عن رسول الله وفسق عنه. فبعدما خطب النبي أذن لأبي بكر أن يقوم خطيبا. اسمع، فقام أبو بكر فخطب دون خطبة رسول الله. شوفوا الصديق، اسمعوا العلم، اسمعوا العلم. العلم قال النبي سطرا فلا أقول سطرا ولا مشاحة في الاصطلاح، ويقول وأزيد ويقول وألوي كالبقر. فلما قام الصديق، هو في الأمة أعلم الأمة كلها فيما صح عنه الحديث أن النبي وزن بالأمة فوزنها بمن فيها، ثم وزن أبو بكر بعد رسول الله فوزن الأمة وفيها عمر ومن تعلمون، ثم وزن عمر فوزن الأمة وفيها من تعلمون، ثم وزن عثمان فوزن الأمة وفيها من تعلمون، ثم رفع الميزان. واضح؟ فقام أبو بكر فخطب خطبة دون رسول الله، فقام عمر فخطب دون خطبة أبي بكر، وقام عثمان فخطب دون خطبة عمر. الصديقين هاي الدين، قولوا اللهم اجعلنا مثلهم، اللهم علمنا كيف نتبع ونستمسك ولا نزيد ولا نحيد ولا نضل ولا نزل ولا نبدل، اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان واليقين والعمل على سنة رسول الله، علمنا الاتباع كما اتبع الصديقون، علمنا الاتباع كما فعل الصحابة الأولون. اللهم ربنا الملك العظيم منزل الكتاب ومرسل المرسلين والنبيين، نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تعلمنا القرآن وأن تعلمنا السنة وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تبقينا على أثر النبي وأصحابه الأميين، لا نزيد ولا نزل ولا نبدل كما فعل بنو إسرائيل وكما فعل من اتبع سننهم. اللهم ربنا الملك العظيم، كما ربطت على قلوب أصحاب الكهف، اربط على قلوبنا بالوحي والقرآن والسنة عملا وعلما وقولا. اللهم اجعلنا صالحين في أنفسنا، صالحين في الناس. اللهم اهدنا واهد بنا إلى أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والروح الكلمة المزمع أن يرجع عيسى بن مريم. آمين.